يتوغل يتصرم كلت جو كله بيتفرج اسأل الجو انا مجرم اسأل بجد مش بهرم. عارف مين تخن؟ مين؟ كريم عبد العزيز. شفته في الشارع قلت له يا مين عبد العزيز؟ زود القانون كمان زي المال والبنون يا مان عملت موجة فنوم اجا اصلنا شرق غرب جنوب شمال ما. شفت الكوش اصلا ما جيتوش انا ما شفت كوش اصلا اتأكدت ان كل سلوك واصلة عايز اطلع في المجال اشوف واسطة يا اسطى كل دول كوبي وانا ماستر كل دول سادة وانا كاستر علمني عليهم بالفلو ماستر اكسين على العينين وتكشيرة على البق انا بكره بهيرة لا طق هتحس بالغيرة وهتنق انا نفسي تهوينا وتزق امشي اجمد رابر في المجرة حد يمسك القميص حد يزرر اني نضار حد يقرر طالع من الاوضة على برا اللوجو في السلسلة كذا واحدة ببدلها كذا واحدة وانت عامل مش من هنا عبيد روش انت كده مش مهتم بضافتك بس احكيلي كده تاني وانا بافتك تاني في ملعب الجولف بالطفطف عينك مسطرة زي الدفتر اسف صاحبي انت ما جيتش خالص هيركي العجام بالبريدج انا فسيت له الكاوتش وانت بنارك ما الكاوتش افكرهم لو نسيو مين كان بيقول لي اي ميسيو مين كان بيقول لي امسيو خافوا يغلطوا يتأذيو عرفوا ان الله حق ورسيو يوسف كونسلفاتوار قول المنتج مش هحتاج استشوار انت شوية وتخرس زي الفوار انت عادي مش غريب الاطوار وانا خارج على المألوف اشعر من ما تتوقع امسك القلم واشوف على وش مين فيكو هوقع اسمي بكام صعب تهمشني من الاخر اسف كان نفسي نتزامل بس مش هقدر ابقى حاجه غير القاتل انا مش هقدر ابقى حاجه غير عمر اديت لنفسي الامر اخلص عليكو كلكو هبتدي بيهم دول التمر هم طموره بطرطش على الكل نافوره انت مش بوب دي اسطوره انت واخد كلوب انت مش في الصوره انت واخد بلوك واخد بالك هو واخد بلوك انت مالك ما تتوقعش الكماله دي غابه جواتيمالا يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتوغل يتصرم يتوغل يتوغل يتصرم يتصرم يتوغل يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغل يتصرم يتوغ